تسجيلات أهل السنة بالمهرة تقدم لكم هذه المادة. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. كلمة للشيخ أبي مالك صابر بن عبود اللحجي حفظه الله تعالى. هذه القلوب التي أصابها ما أصابها من الغفلات ومن القسوة والبعد عن رب الأراضين والسماوات حقيق بها أن تخضع وجدير بها أن تخشع وأن تنيب وتنقاد لربها جل وعلا حتى ترد على الله جل وعلا يوم القيامة وهي سليمة فتكون قلوبا فائزة برضوان الله جل وعلا حائزة على جنته ومغفرته. سجلت هذه المادة يوم الخميس 29 من شهر ذي القعدة لعام 1440 للهجرة. نسأل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن مع المادة المذكورة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد أيها الناس، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. في هذه الآية من سورة الحديد يعاتب الله تبارك وتعالى الصحابة، يعاتب الله جل وعلا في هذه الآية الصحابة، كما جاء ذلك عن عبد الله بن مسعود في صحيح مسلم أنه ما كان بين عتاب الله جل وعلا لهم بهذه الآية وبين إسلامهم إلا 4 سنين. عاتبهم بهذه الآية بعد أن أسلموا 4 سنين، وذلك بسبب ملة ملوها، غفلة حصلت منهم، فعاتبهم الله عز وجل بهذا العتاب. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ عاتبهم الله عز وجل وهم الذين قال عنهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. عاتبهم الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثنيا عليهم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقال عليه الصلاة والسلام عنهم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ومع ذلك عاتبهم الله عز وجل بهذا العتاب اللطيف: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ فإذا كان الله تبارك وتعالى عاتب الصحابة الذين سمعتم شيئا من فضلهم في القرآن والسنة، فنحن من باب أولى أن يوجه إلينا هذا العتاب. نحن الأحق والأحرى بهذا العتاب: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ أما آن لقلوبنا أن تخشع من ذكر الله جل وعلا، وأن تخضع للحق، وأن تنقاد لما فيه خيرها وسعادتها في الدنيا والآخرة؟ هذه القلوب التي أصابها ما أصابها من الغفلات ومن القسوة والبعد عن رب الأراضين والسماوات، حقيق بها أن تخضع، وجدير بها أن تخشع وأن تنيب وتنقاد لربها جل وعلا، حتى ترد على الله جل وعلا يوم القيامة وهي سليمة، فتفوز فتكون من الفائزين، فتكون قلوبا فائزة برضوان الله جل وعلا، حائزة على جنته ومغفرته. قال الله جل وعلا: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. ولن نجد القلوب السليمة في جوانحنا إلا متى ما خشعت، إلا متى ما خضعت، إلا متى ما أنابت إلى ربها سبحانه وتعالى. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ وذلك لأن القلوب ترد عليها الأمراض والفتن، الأمراض والفتن تحاول مرارا وتكرارا اقتحام قلوبنا لإفسادها وسودادها. في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فلأن القلوب تعتريها الأمراض والفتن وتحاول غزوها، فلا بد من أن نخضع هذه القلوب وأن نتفاقدها بين الفينة والأخرى بما يلينها، بما يجعلها خاشعة ذليلة منقادة لربها تبارك وتعالى. إن القلوب لتصدأ وجلاؤها بذكر الله، القلوب تقسو ولينها بذكر الله جل وعلا، طمأنينتها بذكر الله جل وعلا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ أما آن لقلوبنا أن تستمع إلى القرآن فتخشع، وأن تستمع إلى المواعظ فتتعظ، وأن تسمع إلى الزواجر فتنزجر؟ أما آن لهذه القلوب أن تتوب إلى علام الغيوب؟ أما آن لهذه القلوب أن تستقيم لعلام الغيوب؟ أما آن لهذه القلوب أن تخلص لعلام الغيوب؟ أما آن لهذه القلوب أن تكون قلوبا صافية خالية من الشرك، من النفاق، من الرياء، من السمعة، من الحسد، من الحقد، من البغضاء، من هذه الأمراض وغيرها التي تعتبر أمراضا فتاكة تفتك بالقلوب إذا حلت فيها وإذا بثت في نواحيها. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ هل استجاب الصحابة رضوان الله عليهم لما تضمنه هذا العتاب؟ نعم استجابوا، فخشعت قلوبهم لذكر الله، سمعوا هذه الآية فما كان منهم إلا أن عملوا بمقتضاها، فخشعت قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولم يكونوا كالذين أوتوا الكتاب. الذين أوتوا الكتاب من يهود ونصارى تنزل عليهم الآية تلو الأخرى، لكن قلوبهم جامدة لا تتأثر، لا تخشع ولا تخضع، لا تتحرك. لذلك حذر الله عز وجل الصحابة بل الأمة جمعا ألا نكون كأهل الكتاب فتقسو قلوبنا، فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. من ثمار استجابة الصحابة رضوان الله عليهم لهذه الآية أو لما تضمنته هذه الآية ما رواه الإمام الترمذي من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. الحديث بتمامه شاهدنا وجلت منها القلوب، كانت قلوبهم يصيبها الوجل إذا سمعوا المواعظ، ويبرهنون على ذلك بأن تذرف عيونهم دموعا، يبرهنون على وجل قلوبهم، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ فخشعت، خشعت لذكر الله وما تسمعه من المواعظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجلت منها القلوب. ومن البراهين على استجابة الصحابة رضوان الله عليهم لما تضمنته هذه الآية ما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمما قال لو أنكم تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. الحديث قال: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين ولهم خنين من البكاء، صوت خنين من البكاء. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع، فخشعت خشعت قلوبهم في هذا الموضع ما أن سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرهم في تلكم الخطبة بتلكم الذكرى: وإذ بكل واحد منهم يغطي وجهه ويبكي بكاء عظيما. هذا البكاء صدر منه صوت خنين. من البراهين على استجابة الصحابة لما تضمنته آية الحديد ما جاء في الصحيح من حديث أسماء رضي الله تعالى عنها، قالت: قام النبي صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا، فمما قال: إنكم تفتنون في قبوركم قريبا من فتنة الدجال. قالت: فضج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بالبكاء، حتى حالت ضجتهم بيني وبين أن أسمع آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضجيج خنين، وجل للقلوب، ظرفان للعيون بالدموع، كل ذلك يدل على امتثالهم لأمر الله أن تخشع قلوبهم لذكر الله. هذا عنهم ككل. وأما عن أفرادهم فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان رجلا أسيفا يبكي كثيرا من خشية الله جل وعلا، كان إذا صلى بالناس يبكي كثيرا حتى أن الناس لا يعقلون قراءته من كثرة البكاء رضي الله عنه. عمر بن الخطاب هو الآخر، كان يبكي من خشية الله، كان قلبه يخشع من ذكر الله. قرأ ذات ليلة آية من سورة الطور، وهي قول الله جل وعلا: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فبكى حتى غشي عليه، ومرض أسبوعا يظنونه مريضا مرضا عضويا، وما به إلا الخوف من الله جل وعلا. عمر بن الخطاب الذي خدت الدموع في خديه خطين أسودين من كثرتها وغزارتها، أن تخشع قلوبهم لذكر الله فخشعت. عثمان بن عفان رضي الله عنه يقف على شفير القبر فيبكي بكاء شديدا بدموع غزيرة تبل لحيته، فيقول حينها: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن القبر هو أول منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر، ومن لم ينج منه فما بعده أشد. فتخشع قلوبهم لذكر الله. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول عنه ضرار بن ضمرة الكناني واصفا له عند معاوية، قال: والله إني وقفت عليه في بعض أحواله، وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه، قد قبض على لحيته ومال إلى محرابه، يتقلب تقلب الملسوع ويبكي بكاء الحزين، يقول مخاطبا الدنيا: إلي تشوقت، إلي تزينت، غر غيري فقد طلقتك ثلاثا. ثم جعل يقول: آه على قلة الزاد وطول السفر ووحشة الطريق. فتخشع قلوبهم لذكر الله. وجد ذلك عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فقد بكى ذات ليلة بكاء مرا. قالت له زوجته: ما يبكيك؟ قال لها: يا امرأة، تذكرت أني وارد على النار لكني لا أعلم أناج منها أم مكدوس فيها. تذكر قول الله جل وعلا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فبكى بكاء شديدا. كم نسمع هذه الآية؟ كثيرا. كم نقرأها؟ كثيرا. كثير منا يحفظها عن ظهر قلب، لكن أين التأثر؟ أين التأثر؟ عبد الله بن رواحة أحد الصحابة الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومع ذلك هذا تأثره، بكاء شديد. من الأحق بالبكاء؟ عبد الله بن رواحة أم نحن المذنبون بالليل والنهار المقصرون في جنب الله كثيرا؟ بل نحن، فما لنا عن التذكرة معرضين. فتخشع قلوبهم لذكر الله. وجد ذلك شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه، أراد ليلة أن ينام فتذكر النار، تذكر ما توعد الله عز وجل به العصاة من عذاب النار، فلم يجد نوما، لم يجد النوم إلى عينيه سبيلا، وجعل يبكي ويقول: يا رب، إن ذكر النار قد أذهب عني النوم. ثم يقوم ويصلي حتى يصبح. كان لأبي هريرة رضي الله عنه صيحتان في الليل والنهار، يقول: جاء الليل وذهب النهار، وعرض آل فرعون على النار، النار، النار، يصيح، فما يسمعه أهل بيت إلا ويستعيذون بالله من النار. فتخشع قلوبهم لذكر الله. هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تخشع قلوبهم من ذكر الله، يبكون، يسيلون الدموع غزيرة مدرارة على خدودهم، وهم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. بل أن منهم من بشر بالجنة وهو يمشي على وجه الأرض، ومع ذلك يخشع لذكر الله ويخضع قلبه إذا سمع الموعظة وإذا أنصت إلى الذكرى. ونحن يا عباد الله، كم هي المواعظ التي نسمعها؟ كم هي الخطب المؤثرة التي نحضرها؟ كم هي الذكرى التي ننصت إليها من خطباء ووعاظ ومحاضرين بلغاء مؤثرين، ومع ذلك قليل هم المتعظون، قليل هم الوجلون، قليل هم المتأثرون. الصحابة يقول الله عنهم: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعملون الأعمال الصالحة ويخافون ألا يقبل الله عز وجل منهم، يخشون أن ترد عليهم تلكم الأعمال وأن تكون هباء منثورا. عائشة رضي الله عنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سمعت هذه الآية: أهم الذين يسرقون؟ أهم الذين يزنون؟ أهم الذين يشربون الخمر؟ فقال: لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل الله منهم، ويخافون ألا يقبل الله منهم. ونحن نصلي ونصوم ونتصدق ونضمن، بعضنا ضامن وآمن أن الله قبل منه، أن الله قبل منه، ما يخاف من عدم القبول، من رد العمل. يقول فضالة بن عبيد: لو أعلم أن الله، فضالة صحابي جليل، يقول: لو أعلم أن الله قبل مني مثقال ذرة من عمل كان ذلك خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. إذن أيها الناس، نحن نحتاج إلى مراجعة قلوبنا، نحتاج إلى أن نتفاقد هذه القلوب، نحتاج إلى أن نصفي هذه القلوب من الأمراض حتى تخشع وحتى تخضع وحتى تكون سليمة مستقيمة لربها سبحانه وتعالى. اجعل هذه الآية نصب عينيك، اجعل هذه الآية أمام ناظريك. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ ذكر في ترجمة الفضيل بن عياض، والقصة في سندها مقال، لكن يستأنس بها في هذا الحال، أن فضيلا كان قاطع طريق شاطرا يقطع طريق الناس، أراد ذات ليلة أن يتسلق بيتا ليغازل امرأة فيه، ليقع على امرأة فيه، فتسلق الجدار، فلما أوشك على أن ينزل في البيت سمع تاليا يتلو هذه الآية: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. فسمعها بأذني قلبه مع أذني رأسه، فماذا كان منه أن نزل من ذلك البيت وعزم على التوبة النصوح، وجعل يقول: بلى قد آن، بلى قد آن، تاب إلى الله جل وعلا. ومن توبته أن لازم الحرم حتى سمي بعابد الحرمين، من ملازمته للحرمين عبادة وطلبا للعلم، ثم صار بعد ذلك إماما من أئمة الدنيا. أثرت فيه هذه الآية، عند أن سمعها أثرت فيه. فهل تؤثر فينا؟ هل تؤثر فينا هذه الآية؟ إن لم تؤثر فينا هذه الآية فأي آية ستؤثر؟ هذه الآية أثرت في الصحابة الذين لهم من الأعمال الصالحة والسابقية إلى الصحبة ما لهم من الفضائل، أثرت فيهم فقومتهم. يقول ابن القيم رحمه الله: أراد الله عز وجل بهذه الآية تقويم الصحابة، وأن ينقلهم من درجة الإيمان إلى درجة الإحسان. تأثروا بهذه الآية فانتقلوا نقلة نوعية من درجة الإيمان إلى درجة الإحسان. فهل أثرت فينا هذه الآية؟ طيب إن لم تؤثر فينا هذه الآية فأي آية ستؤثر يا عباد الله؟ كتاب الله عز وجل مليء بالآيات المؤثرة التي من قرأها أو سمعها بقلب حاضر تذكر وتأثر. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فأسأل الله العلي العظيم بمنه وكرمه وإحسانه أن يجعلنا ممن يتأثرون بالآيات، وممن يخافون من رب الأراضين والسماوات، ونسأله جل في علاه أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وشكر الله لكم حسن الاستماع والإصغاء، وجعل ذلك في موازين حسنات الجميع. ونشكر الإخوة القائمون على هذا المسجد المبارك، الشيخ فؤاد سدون وإخوانه، على حسن استضافتهم لنا واستدعائهم لنا وفرحهم وحبهم لحضورنا بينهم، وهذا ليس غريبا عليهم ولا جديدا عليهم، فهم يحبون الدعاة إلى الله عز وجل ويرحبون بهم ويفرحون بهم، هذا شأنهم وديدنهم، فجزاهم الله خيرا على ما قاموا ويقومون به، ونفع الله عز وجل بهم الإسلام والمسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.